حط هذا جوا دماغي ومش هجلي ربط قاطع للتشتيت فما تقوليش استني امي تقولي عيبك الكبير ده عينك جددي مشكلتك ما لقيش غير اسف وتبري معلش بري كبرت اصحى اضرب لي شوطين في الدار مش رب اقصد بالفعل شوطين على الاخصام عمليت هل تكسير الاضرار تفكيك الازرار انا فين اللي صار الو هيا بديت النظام نتمشى نتعشى سوا ونرجع تنين اقلاق اتجوز بس في حالي تثبت خنق من الحصار البيت لو ده بجد حصل يقلب لينينجراد اقلب لينينجراد من غير ما اقول ويحاسب حتى لو معايا الكاش بالعافية هو يحاسب دماغه ترتج عاملة لمخه دامج من وانا 21 ونظامي كله سامج كلامي واضح انا زي الشمس يا كلامي يشوي ويحرق زي التلج يا قشطة تعض ايدي بس سيبني بليز القلب كريب بعتبره عيد عشان مقضي ياد ابحم قضي ياد ابحب بنت مقضي ياد انا بحب ديني فوتة سخنة الناس مقضي ياد حكي الناس مقضي ياد عاج شوق قال لول هلز جبت اخري مما جلدة بس على سكة تيجي عني انا ومش هحلك هسيح لهم عشان يشد زي الجبنة قهوة سادة على دماغ اللي كبرة اهلا بي في كذا بلانكا لان دي مش هبتة سيرتك على لسان كل الناس باللجام قد تنفس بالبي ام برو تندس خلينا في شرب الكاس دوميري صاحي اسمي مفرد مش محتاجة له الضافة بويرنج ليست الفيتشر شوفوا عد كام نافر باري لسانة تظافر ميمي مع التيم بهجم زي طه 52 زود على الرقم على الكامر قد الكامر اللي كارة غارة دي مخارة الكاريب اعتبره عيد عشان مقضي ياد ابحم قضي ياد ابحم قضي ياد ابحب انت مقضي ياد انا بحب ديني فوتة سخنة الناس مقضي ياد حكي الناس مقضي ياد حط هدف جوا دماغي مش هجلي رفض قاطع للتشتيت فما تقوليش استني امي تقولي عيبك الكبير ده عينك بجد دي مشكلتك ما لقيش غير اسف والتبرير معلش باري كبرت اصحى اضرب لي شوطين على الفطار مش شرب اقصد بالفعل شوطين على الاخصام عمليت هول تكسير الاضرار تفكيك الازرار انا فين اللي صار يا باري